ولكني أغالب نفسي على ما فيها منها والسنين الطويلة. قد تولى من العمر أكثر مما بقي، وأني لا أتلفت من حولي في مكة، فأرى أطياف القديم تنبعث لي من كل ركن وطريق، والحياة كما كانت عليه، والناس عتبة بن ربيعة، أبو الحكم، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، العاص بن وائل، أبو طالب، وعمر بن الخطاب، سفير قريش ومصارعها والمنافر عنها، بلال يحمل الدلاء ويوقد النار لسيده، خالد بن الوليد قائد خيل قريش وصاحب قبتها، وعمر بن العاص داهية قريش، وأنا أبو سفيان، صخر بن حرب، ابن أمية، ابن عبد شمس، ابن عبد مناف، أصبح سيد قريش بلا منازع. أين ذهبت تلك الأيام الخوالي؟ أين؟ ثم أصحو على الجديد، وقد تغير كل شيء. ذهب زمان وجاء زمان آخر، فلا أدري، أنت أنكر ما أرى أم أنكر نفسي؟ وقلتن ألا تقلن شيئا؟ ألا تشيرن علي؟ لم تدفعن عني، فادفعن الآن عن أنفسكن مني. مضيت يا عتبة بن ربيعة؟ إن لم أبكيك الآن للثأر، فهل يكون علي أن أبكيك للنار؟ أترون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ طيبوا نفسا يا معشر الأنصار، قد قال غيركم من الأنصار مثل الذي قلتم، وعلمه رسول الله فقال: معاذ الله يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. أخي أبو حذيفة، كيف أصبحت يا أختي؟ بايعت يا أبو حذيفة. علمت. أسأل الله تعالى أن يثبت قلبك على الإسلام ويمحو منه آثار الجاهلية. ما أحوجني وأبا سفيان إلى هذا الدعاء؟ هذا أخي سالم، تذكرينه؟ كيف لا وقد جعلته ولدك؟ قد أبطل الله ذاك، ادعوهم لآبائهم. ولكن أخي في الإسلام، أنا مولاه وهو مولاي، والله مولانا، لا يفرقنا إلا الموت أو تجمعنا الشهادة في سبيل الله. نعم حامل القرآن سالم. من الطارق؟ افتح يا أبتي. أبو جندل؟ هكذا يلقى الأب ولده بعد ذاك الفراق؟ بأي وجه ألقى رجلا من أصحاب محمد؟ وإن كان ولدي، بعد الذي كان مني ما كان وصرت مطلوبا. اخرج معنا إلى رسول الله يا أبتي. ويحك، تسلمني له كي يقتلني بما صنعت؟ قد أمنك رسول الله فلا تثريب عليك. وقد فعل؟ أنت أخذت لي الأمان منه؟ عبد الله أخذ لي الأمان منه؟ لا بأس عليك يا أبتي، أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى أصحابه إذ أعطى الأمان فيك فقال: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فلعمر إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام. عني لا أبالك، هل جئت في طلبي لصاحبك؟ شعلت في ذاك، جئتك من عندي أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس. مجده مجدك وعزه عزك وملكه ملكك، وقد استأمنته لك فأمنك، فارجع معي إليه هداك الله. وما يدريني أنك تكذب وتريد أن تغرر بي، لقد فعلتها من قبل. عمامة رسول الله التي دخل بها مكة حملني إياها لك لتكون علامة على صدري. الله الله في نفسك، لا تهلكها. أراك قد خرجت إلى هذه الأنحاء إلا فرارا من رسول الله أن يقتلك بعمه. ذرني وما أنا فيه. أين الفرار يا وحشي؟ قد رجع رجال فروا فرارك هذا حتى وقفوا على رسول الله مستأمنين فأمنهم وقبل إسلامهم، ولا أرى لك إلا أن تفعل مثلهم. وأين أنا من أولئك؟ أنا قاتل حمزة عم محمد، وليس لي نسب في القوم أعتصم به. قد وضع رسول الله نخوة الجاهلية والتعظم بالآباء، أما أنك قاتل حمزة فإنه نبي لا يطلب ثأرا ولا انتقاما، إنما يطلب هدى الناس، وقد عفى عن هند بنت عتبة بعد الذي كان منها في عمه حمزة، فانهض إليه قبل الفوات، وقد نصحتك إشفاقا عليك، فانظر رأيك. قاتل حمزة! أين تذهب يا عدو الله؟ لتمضين معنا إلى رسول الله ليحكم فيك بما تستحق. دعوه، إنه في ذمتي بارك الله فيكم، أنا أمضي به إلى رسول الله. ألا ترحب بابن عمك يا عكرمة؟ أهلا ومرحبا يا أبا سليمان. مرحبا بالراكب المهاجر كما قال رسول الله حين رآك مقبلا عليه. أما والله لو قال الراكب الفار لما جاء مصرحك. ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يبكت أحدا أو يصفر وجهه، وقد رأيت سروره بقدومك وإسلامك. أهلا بسيف الله. أهكذا يدعونك الآن؟ أسأل الله تعالى أن أكون على قدر الوصف. أليس لهذه العبودية من آخر؟ ويحك، هل لم تسلم وقبل منك رسول الله وعفى عنك على ما كان منك؟ ثم سألني أن أصف له كيف قتلت حمزة. أما رأيته كيف تغير وجهه ثم قال: إن استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل. قد انقضى ذلك كله ورجعنا إخوانا في الإسلام، فلا تنظر من ورائك ولكن فيما تستقبل من عمرك. بل أنظر خلفي لأعرف كم يجب أن أجتهد أمامي لأستدرك ما فوت. قد صح إسلامك إذن، والشكر لأم حكيم لأنها استأمنت لك رسول الله، وإلا كنت هلكت. لعلي كنت أعرف الحق منذ زمن، ولكن يمنعني الكبر أن أخون عهد أبي، فكأني إذ أسلم أشهد عليه أنه أبو جهل. كان في نفسي مثل الذي كان في نفسك من أمر أبي المغيرة وما نزل فيه من قرآن، ولكن مكوثنا على الباطل لا ينجي أبانا من النار بل يلحقنا بهم، حيث لا أنساب يومئذ. قتلت حمزة لأنال حريتي، ومن فكت قريش بعد ذلك تنظر إلي نظرتها إلى العبد. لا أجلس على فراشهم ولا أكون معهم في رأي ولا أطاعمهم في إناء واحد، وربما سمعتهم يقولون: ذاك غلام جبير بن مطعم. ثم إذا أسلمت وأسلموا لا أنفك أسمعهم يقولون: قاتل حمزة. لا أخرج من قيد إلا لأدخل في غيره. فإلى متى؟ إلى متى؟ هل كتب علي أن أبقى إلى آخر الدهر طريدا منبوذا مطروحا كالبعير الأجرب أو كالشاة القاسية؟ متى أصبح في أغمار الناس كأي رجل؟ أنت أنت أيتها الحربة اللعينة، أنت أفضيت بي إلى هذا، فهل تملكين أن تخرجيني مما أدخلتني فيه؟ كأنكم تنظرون اليوم اجتماعكم في هذا المكان وأنتم جميعا على الإسلام، فتذكرون اجتماعكم القديم فيه على الشرك، ثم تفرقكم بين الإيمان والشرك، فمنكم سابق ومنكم مبطئ، حتى التأم الشمل واجتمعت الأرحام في دين الحق، فاحمدوا الله على ما هداكم. لا يستوي السابق واللاحق يا عمر. لا تأسوا على ما فات إلا لتجتهد فيما هو آت، فلرب رجل صنع خيرا فغره ذلك من نفسه ففرط وهلك، ورب رجل اقترف شرا ثم ما زال نادما تائبا مجتهدا يستدرك على نفسه حتى يكون في السابقين. قد طيبت خواطرنا يا عمر، فنعم طليعة القوم أنتم. الآن نعلم أنكم كنتم تناجزوننا عن أنفسكم وعنا، وكنا نقاتلكم فلا نقاتل إلا أنفسنا، فالحمد لله الذي نصركم علينا ونحن مشركون، فكان نصرا لنا إذ نحن اليوم مسلمون. يوشك أن يتم هذا الأمر وتدخل العرب جميعا في دين الله، فهم تبع لقريش. ما الذي يبكيك يا عمر وقد تم الأمر للإسلام أو كاد كما قال سالم؟ ما بي والله إلا أنني خشيت ألا يكون بعد التمام إلا النقصان. زائلة إن شاء الله. وقد توعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فلما كل هذا الغم؟ تم الدين يا أسماء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسلمت قريش، ثم أسلمت الطائف بعد حنين، وقدمت وفود القبائل من كل فج تبايع على الإسلام، وأنزل الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا اكتمل الدين وتمت الرسالة وانقطع الوحي، فكأنما نوعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ثم ما أخبرني به مولى رسول الله أبو مويهبة من كلامه عند البقيع، وقبل ذلك خطبته صلى الله عليه وسلم في حجه الأخير. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم فاشهد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هل دخلت اليوم على رسول الله؟ كيف وجدته؟ قد اشتد به وجعه، وإنه لا يعاق وعكا شديدا. بلال، انظر لنا رسول الله قد أبطى علينا. أخي، ما بال رسول الله قد أبطى في الخروج إلينا ليصلي بنا؟ الله أعلم يا أخي، رفع الله عنه ما هو فيه من الكرب والوجع. رسول الله أثقله الوجع وقال: مروا من يصلي بالناس. عمر، صلي بالناس. الله أكبر، الله أكبر. ويحك يا بلال، ماذا صنعت بي؟ والله ما ظننت حين أمرتني، لأن رسول الله أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. والله ما أمرني رسول الله بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. Thank you. ما الذي أبطأ بك يا أبا بكر؟ والله لقد حملني غيابك مثل جبل أحد. صليت بالناس العصر ظنا أن رسول الله قد أمر بذلك، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيري أنكر ذلك وأرسل يقول: لا لا لا، يأبى الله ذلك، ليصلي بالناس يا أبو بكر. وقد فقد المرض برسول الله حتى صلى غيره بالناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا، فقد أوشك وقت صلاة المغرب، فامتثل لأمر رسول الله وصل بنا. أبا بكر، إلى أين تمضي؟ إلى بيتي بالصنع. أترى أن أمضي أنا أيضا؟ افعل، أما رأيت رسول الله أصبح بخير كما نحب، حتى خرج إلينا وصلى معنا ثم وعظنا. يا أبا الحسن، كيف وجدت رسول الله؟ أصبح بحمد الله باريا. الحمد لله. الحمد لله. أحلف بالله، لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. وإن خرج للناس ووعظهم، وما أحسب اليوم ينقضي حتى، فإن كان في صدرك حاجة عنده فهلم إليه فكلم. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. قبض رسول الله. رسول الله يا عمر، ما تقولون ثكلتكم أمهاتكم؟ قطع الله ألسنة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لا بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك موتة بعدها أبدا. أما تعقلون ما أقول لكم؟ كفوا ألسنتكم، فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. على رسلك يا عمر فانصت. ألا تسمع ما يقول هؤلاء الناس؟ قد نافقوا يا أبا بكر. أنصتوا لي أيها الناس، الحمد لله القاهر فوق عباده، أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اتركوا الناس يا عمر، لا تذهلنكم المصيبة عن صلاح أمر المسلمين. ويحك قل. قد اجتمع الأنصار بإشرافهم في سقيفة بني ساعدة، ينظرون في من يؤمرون منهم على المسلمين ليخلف رسول الله في الناس، وأحسبهم قد اجتمع رأيهم على سعد بن عبادة. انظر من يخرج لنا أبا بكر من بيت أم المؤمنين عائشة من فوره. ويحك يا عمر، ألا ترى أني منشغل بجهاز رسول الله؟ فما أمر جلل يا أبا بكر، ووالله لو جاءني الخبر الآن بموت ولدي ما شغلني عن مصيبتي برسول الله، ولكن صح القلب من هول الصدمة الأولى، ولأن انقضى هذا اليوم قبل أن يجتمع أمر المسلمين على رجل يخلف رسول الله ويرضاه خاصتهم وعمتهم، فلا ينفرطن عقدهم ولا يذهبن نظامهم، فتكون مصيبتنا في الإسلام أعظم من مصيبتنا بموت رسول الله. فالله الله في الإسلام يا صاحب رسول الله. أهلا ومرحبا بإخواننا المهاجرين. من هذا؟ سعد بن عبادة. ما له؟ وجع متوعك. ما اجتماعكم هذا يا معشر الأنصار؟ نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وإن لنا سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام، وأنتم يا معاشر المهاجرين قد غدوتم حيا منا ورهطا فينا، ونحن أصل هذه القرية ومادتها وكثرتها، وأحق بأن يكون الأمير منا فيرضى به كثرة الناس. وهذا سيدنا سعد بن عبادة، قد تمالأنا على أن يكون الأمير. على رسلك يا عمر، على رسلك. يا معشر الأنصار، أما والله لقد قلتم فصدقتم وصدقتم، وما ذكرتم في أنفسكم من خير فأنتم له أهل. ولقد علمتم أنه حين فتح الله على رسوله مكة وقلتم ما قلتم مخافة أن يقيم في أهله وقد لقيهم، فقال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. الحمد لله، الحمد لله. ولله المنة علينا جميعا أن هدانا للإسلام، وعنده سبحانه الجزاء الأوفى، ولكن نقدم صالح المسلمين. فإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط الناس نسبا ودارا، ولن ترضى العرب إلا برجل منهم. لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. أيها الناس، عندي فصل الكلام في هذا. منا أمير، ومنكم يا معشر قريش أمير. هذا أول الوهن في أمر المسلمين، لا يجتمع عليهم أميران إلا وقع الخلف وتفرق الرأي وانقسم الناس بين هذا وذاك، ولكن أمير واحد وسائرنا وزراء وأهل شورى. يا معشر الأنصار، إنكم أول من نصر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، إن والله لإن كنا أول فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين، ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، إلا أن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى، ولا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبداً. فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. ابسط يدك نبايع لك. لا والذي بعث محمداً بالحق، وأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. أنت أقوى مني. إن كان بي من قوة فهي لك مع فضلك، ولا ينبغي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم عليك يا أبا بكر. أنت صاحب الغار وثاني اثنين، وأمرك رسول الله حين اشتكى فصليت بالناس. يا معشر الأنصار، ألستم تشهدون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ معاذ الله أن نتقدم أبا بكر. أبسط يدك يا أبا بكر. قد أبليتم اليوم بلاء حسنا يا أبتي. فتنة وقانا الله شرها. والله ما اختبرنا في موطن ولا مشهد مع رسول الله كما اختبرنا في هذا الأمر. مصيبتنا في وفاة رسول الله، وخشيتنا أن ينقطع حبل المسلمين بوفاته. يا الله.